ازاي السؤال يا شيخ؟ انا ازاي السؤال يا شيخ؟ اتفضل. انا معلم في وزارة التربية، ايوه معلم تربية اسلامية تخصص شريعة. فبدنا نسأل بالنسبة للأجور اللي بنتقاضاها الرواتب على إعطاء هذه الدروس الدينية، نعم وكذلك طبعا بتبع القضية وظيفة الإمام ووظيفة الأذان وكذا، نعم فما حكم مثل هذه الرواتب؟ الرواتب من يأخذها أجرا فهي سحت، ومن يأخذها راتبا من الدولة فهي حلال. راتب من الدولة إيش مقصود؟ أعرف أنه أجر. راتب، لا، نعم. واحد بيعطيك مصاري أو دراهم أو دنانير من أجل أن تقرأ على روح أبوه من القرآن، نعم. مثل لو أعطاك هكذا راتب مشان يعينك على طاعة الله، على التفرغ للعلم، للخطابة، إلى آخره. لا طبعا. هذا هو، فإنما الأعمال بالنيات، ولذلك يختلف الأمر بالنية وليس بالقبض. طيب هل يمكن سحب كلمة الهدية أو الهبة تحت كلمة الراتب؟ يعني بمعنى أن نقول مثلا كعطية أو هدية؟ الراتب ليس هدية، الراتب مقابل عمل تكلفه الدولة، كما كلفوا أبا بكر الصديق بأن يدير الدولة وجعلوا له راتبا، ولما استقله ما استحى وقال هذا لا يكفيني. طيب يا شيخ معلش، في ممكن يستدل لهذا بدليل من القرآن أو الحديث لماذا؟ بإمكان قبول الراتب كراتب؟ يكفيك ما ذكرنا. نعم. طيب معلش في نفس الموضوع يا شيخ، في دول الخليج ولا سيما السعودية مثلا، في هناك مراكز تحفيظ القرآن ويعين لها أيضا معلمين فقط من أجل تحفيظ القرآن. نفس الجواب، الله يهديك. نفس الجواب. طيب يا شيخ شكرا لك. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.